بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا ودائما مع سيرتي الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد وصلنا بحمد الله تعالى وقوته إلى ذكر دعوته صلى الله عليه وسلم بمكة، وأنه صلى الله عليه وسلم بدأها مستخفيا، وذكرنا بعض الحكم التي اتصلت بهذا المعنى من مراعاته صلى الله عليه وسلم لعدة أمور في هذه الدعوة، فاتسمت بسمات معينة خاصة بها، وذكرنا مقارنتها بواقعنا الذي نعيشه، حتى خلصنا إلى ذكر آخر الأمر ولبه وخلاصته، وهو وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما مر به صلى الله عليه وسلم مما يشابه أحوالنا، وأن نقتبس منه صلى الله عليه وسلم الكيفية والطريقة والأساس والتأصيل والتفريع أيضا. بعد هذا كله إن شاء الله عز وجل سنتكلم حول مرحلة أخرى جديدة لها مميزاتها ولها أشكالها التي اختصت بها، وإن كان في بعض الأحيان يصعب الفصل في بعض الصفات التي ربما وسبق وأن تعرضنا لها، وهي من مميزات الدعوة الأولى أو أوائل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لا ينفصل أو لا يكاد ينفصل شيء من هذه الصفات عن هذه المرحلة التي نحن مقبلون عليها، وهي مرحلة الجهر بالدعوة إلى الله عز وجل، إلا أنها اختصت بمسائل لم تكن في الدعوة، في مبادئ الدعوة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا. فنركز بالذكر إن شاء الله عز وجل على ما اختصت به هذه المرحلة عن غيرها، ونتكلم عن بدئها وعن شيء من ذكر زمانها، وربما يعني سبق ذكر زمان المرحلة التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي مرحلة الاستخفاء، وتكلمنا بأنه صلى الله عليه وسلم ربما بحسب أقوال أهل السيرة أنه جلس يدعو إلى الله تعالى سرا مستخفيا 3 سنوات. فنأخذ بهذا التحديد الزمني اتساء بهؤلاء الأئمة الذين قالوا به، وإن لم يكن في المسألة نص واضح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن مثل هذه الأمور تؤخذ عن أهلها والمختصين فيها، فإنها لا يتعلق بها حكم معين، فهي على سبيل الإخبار والعلم فقط بشيء من أمور النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعلق به حكم معين، فلا نحن ملزمون دعوة نستخفي بها 3 سنوات، فإن هذا التحديد ليس بالتحديد الذي يتعبد لله تعالى به، وإنما هو تحديد شاءه الله عز وجل وقدره لهذه الدعوة أن تستمر في هذا الشكل 3 سنوات. ثم بعد ذلك، أي بعد هذه 3 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، بدأت الدعوة إلى الله تعالى جهرا. فندخل بإذن الله تعالى وحوله وقوته إلى ذكر شيء من هذه المرحلة، مرحلة الجهر بالدعوة إلى الله. الفيصل فيها وأول ما أشعر ببدئها هو نزول قوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا أمر زائد عن الأمر الأول الذي هو في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فإن الأمر الأول بالإنذار كان على الهيئة التي سبق أن شرحنا، والأمر هنا بإنذار العشيرة أي أنذرهم واجهر لهم بالنذارة وبالتحذير. فهذا أمر بالإنذار من جهة، وأمر بالجهر بالدعوة من جهة أخرى. ولهذا تجد العلماء مثل ابن كثير رحمة الله عليه وابن إسحاق وغيرهم من أئمة هذا الشأن جعلوا هذه الآية في باب الجهر بالدعوة إلى الله عز وجل، حتى يستفيد القارئ أن في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين أمرا زائدا عن مجرد الإنذار، بل هو إنذار وجهر في نفس الوقت. ومما يؤكد هذا ويبينه ما جاء في تأويل وتفسير هذه الآية من أحاديث. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهتك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاه. فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. وقد تب، يعني هذه رواية البخاري رحمة الله عليه فيها وقد تب، وقال: وهكذا أقرأها الأعمش رحمة الله عليه. وفي لفظ آخر: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر، لما صعد على الصفا ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش واجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين دائما من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني مما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وفي صحيح مسلم دائما في استعراض هذا المشهد الذي قامه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فعم أي أسماء البطون وخص الأسماء كالعباس وصفية وفاطمة رضي الله عن الجميع، فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مر بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. فالذي اجتمع معنا في هذه الروايات على اختلاف ألفاظها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أهل مكة وصعد مكانا عاليا بحيث يشرف على مكة كلها، وهو الصفا، وأعلى شيء في الصفا صخرة صعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى ويبصر لكل الناس الذين هم بمكة. فلما صعد نادى بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم مبتدئا بكلمة غالبا ما تقال عند الحروب وعند أن يكون الأمر خطير وخطير جدا قد دهم القبيلة، فيخرج الإنسان فيقول مثل هذه الكلمة كأنها صفارة إنذار في وقتنا المعاصر، فيقول صلى الله عليه وسلم يا صباحاه، فهذه الكلمة أيما سمعها يخرج مهرولا لعظم وقعها في الأنفس وفي القلوب وفي الآذان، فإنها تشعر بخطر عظيم كما قلت. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا صباحا، قالوا أي انتبه الكل أو تقريبا الكل، حتى قال أبو هريرة أن الذي لم يستطع أن يخرج نظرا لاشتغاله بشغل لا يمكن أن يترك أو بين يديه أرسل من ينوب عنه في هذا الأمر، فخرج رسوله واجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم كل بطون قريش عن بكرة أبيهم، فإنه صلى الله عليه وسلم إمعانا في توصيل هذا الخبر وفي الحرص على أن يصل إلى كل الناس نادى بالعموم يا قريش، ثم نادى بالخصوص فنادى كل قبيلة باسمها، فنادى عبد شمس وعبد مناف وبني عدي وغيرهم من بطون قريش حتى يجتمع الكل، بل خصص من هذه البطون بعض الأسماء بالذكر، فناداهم صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع عليه الكل. وكان كلامه صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر بمثال كما سبق وذكرنا بعض الأمثلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضربها مثلا لرسالته صلى الله عليه وسلم. الأمر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ممثلا لهم مقربا لهم الأمور المعنوية بأمور مادية حتى يفقهوها وتتقرب إلى قلوبهم فيعوها، فقال لهم أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل، من سفح هذا الجبل، أكنتم مصدقي؟ أي أن لو كان هذا إنذار منه صلى الله عليه وسلم لوجود جيش يريد أن يجتاح مكة هل تصدقوني في هذا الكلام؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، بل ما جربوا عليه صلى الله عليه وسلم إلا الصدق كما في بعض الروايات التي هي في الصحيحين. فقال لهم صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فإني أنذركم عذابا شديدا إذا بقيتم على ما أنتم عليه من الكفر بالله عز وجل وترك عبادته وحده سبحانه وتعالى وعدم الإخلاص له سبحانه واتخاذ الأنداد والأضداد وجعل مع الله تعالى آلهة أخرى، فإن أنتم بقيتم على هذه الحال فإني أنذركم وأحذركم مخبرا عن الله عز وجل بهذا الخبر، فإنه هو الذي أمرني بهذا الأمر وأمرني بأن أحذركم وأنذركم. فلما كان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم واستمع الناس لهذا القول ولا شك أنه وقع منهم موقعا عظيما، فإن الأمر ليس بالسهل، الخطب عظيم أن يقوم محمد صلى الله عليه وسلم هذا الصادق الأمين الذي شهدوا مكانته فيهم وكانوا يقولون ويلقبونه صلى الله عليه وسلم بالأمين، يقوم هذا المقام العظيم ويرتفع في هذا المكان المبارك الطيب وهو الصفا، ويجهر بأعلى صوته ويذكر ويحذر، وينظرون منه صلى الله عليه وسلم شدة الخوف عليهم والحذر والحرص ودواضح في نبرات صوته صلى الله عليه وسلم وفي تعميمه وتخصيصه صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر الذي جعل من هذا الجمع العظيم ربما يعني تتكسر هذه الموجة العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإنذار الكريم منه صلى الله عليه وسلم، هذا الموقف السخيف لأبي لهب لما سمع هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم قال له تبا لك. وكما لا يخفى عليهم فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأن يرى الناس عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة التي ما تقال لأصغر صغير بمكة، يقول هكذا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما جمعتنا لهذا، فهذا استخفاف أولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستخفاف بدعوته صلى الله عليه وسلم، واستخفافا بأمر هذه الدعوة المباركة جملة وتفصيلة وهو القصد. فإن أبا لهب ما كان ليتكلم في ابن أخيه بهذا الكلام لو لم يعلم أن هذه الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي ناقضت وضربت أصول ما هم عليه. فلهذا كان هذا الرد حتى يقف حاجزا دون النبي صلى الله عليه وسلم ودون من دعاهم للاجتماع إليه والتحذير وإيصال هذا التحذير العظيم لهم. فقال له هذه الكلمة التي قلنا وهي كلمة خبيثة ما تليق أن تقال النبي عظيم ورسول كريم كمحمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، إلا أن الله عز وجل هذه هي سنته، فإنه دائما ما من رسول كريم يرسل ويبعث إلى الناس بالهدى والدين الحق إلا وتجد له المعارضين وتجد له الصادين عن طريقه ومنهجه والمستخفين بالدعوة عموما، كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، عدوا شياطين الإنس والجن. فهؤلاء الشياطين من الإنس والجن جعلهم الله تعالى قاعدة مضطردة، قاعدة لا تتخلف، لهذا قال الله عز وجل لكل نبي، وكل من ألفاظ العموم أي أن هذا الأمر قد عم كل الأنبياء، فما من نبي يرسل إلا ويجعل له الله عز وجل أعداء لحكم باهرة سنتعرض لها إن شاء الله تعالى بالذكر في موطنها إن شاء الله عز وجل. فهذا هو السياق الذي ذكر في الصحيحين، وهو يعطينا فكرة تامة عن هذا المشهد من النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث إتيانه صلى الله عليه وسلم وصعوده وما قال ونداؤه وطريقة النداء والكلام الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم قريش. فهذه هي الصورة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبحمد الله تعالى فإنها في الصحيحين وأوضحت هذا المقام العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فنتطرق لفوائد هذا الحديث واحدة واحدة بإذن الله عز وجل. أولا، أول فائدة نستفيدها وهي أن الله عز وجل قد أمر نبيه الآن في هذه اللحظة المعينة التي نحن فيها بالجهر بالدعوة إلى الله تعالى، ثم لما أمر بالجهر أمر مع هذا الجهر أن يكون أول ما يكون للعشيرة والأقربين. فالفائدة هنا أن الجهر بالدعوة كان أولا لأقرب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن في دعوة القرباء والأقرباء وعشيرة الإنسان أولا أن ينفي عن نفسه قضية المحابات، وبدافع مثلا الحب الفطري الذي جعله الله عز وجل لعشيرة الإنسان من آبائه وأعمامه وأبنائهم، وهذه العشيرة الأقربين رجالا ونساء قد فطر الله عز وجل الناس على حبهم، فلربما يتطرق لإنسان أنه يحابي الأقربين له من أعمامه وآبائه فلا يجري عليهم ما يجري على الخلق. فالله عز وجل لكمال عدله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ابدأ أول ما تبدأ بالأقربين، فحذرهم وأنذرهم وقل لهم أنك أنت محمد صلى الله عليه وسلم لا تملك لهم من الله شيئا، فلعظم عظم منزلتك عند الله عز وجل ومكانتك عند الله عز وجل لا يظن ظان عم أو عمة أو ابن أو ابنة أن يظن عند نفسه لقرابته منك صلى الله عليه وسلم يا محمد أنه ربما ينجو من العذاب أو ربما لا يحاسب أو ربما لا يجري عليه ما يجري على الخلق. فلهذا كان الأمر بإنذارهم لإقامة الحجة ولبيان أن الأمر عظيم ولعظمه لا يخرج منه صغير ولا كبير ولا قريب ولا بعيد. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الدعوة في الأقربين لها فوائد. أولا أن الاستجابة إذا وقعت من الأقربين يكون هذا أدعى لأن يستجيب الأبعدين، فلما يرى الأبعدون أن الأقربين من الرجل وعشيرته الذين هم مقترنون به وملاصقون له لما رأوا منه ما يدعوهم ويحثهم على الاستجابة استجابوا، فما استجابوا حتى رأوا ولمسوا أشياء لا يلمسها البعيد، فيكون هذا ولا شك أن هذه الأشياء تكون محببة محفزة لاتباع هذا الأمر الذي جاء به. فلما يرى الأبعدون هذا الأمر يكون هذا أدعى لاستجابتهم. ثم أن الأبعدين لما يروا أن الأقربين ما استجابوا وأنهم ما اتبعوا هذا الذي هو منهم ربما يكون هذا من الأمور التي تصدهم عن دين الله تعالى فيصدوا عن الحق وعن الدين المستقيم لعدم استجابة الأقربين أو عدم دعوتهم إذا لم يقوم بدعوتهم. فلدعوة الأقربين فوائد، ولهذا تجد في كتاب الله عز وجل من قصص الأنبياء والمرسلين أنهم غالبا أو إن لم نقل دائما ما يبدأون بدعوة الأقارب. فانظروا مثلا رحمكم الله إلى نوح عليه السلام ودعوته لابنه وقوله لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الخاسرين. فهذه دعوة لطيفة من نوح عليه السلام لابنه وبيانه للطريق المستقيم وتحذيره من طريق المجرمين وحثه على اتباع تقوى الله عز وجل والركوب في السفينة. فهذا الأمر من نوح عليه السلام مشهد من المشاهد التي تؤثر على الإنسان وتجعل فيه حرص على أن تكون دعوته أول ما تكون موجهة للأقربين منه، خصوصا الأبناء والآباء والأعمام والعشيرة التي تحيط بهم. وانظروا كذلك رحمكم الله إلى إبراهيم عليه السلام من كان يخاطب، ففي كثير من الآيات تجد قول الله عز وجل على لسان إبراهيم يا أبتي يا أبتي يا أبتي في غير موطن في سورة مريم مثلا، في أمواطن كثيرة فيها ذكر إبراهيم عليه السلام ودعوته لأبيه. فهذه نماذج قليلة، وإلا فهناك نماذج كثيرة في حياة الأنبياء والمرسلين ودعوتهم لأهليهم وحرصهم عليهم. ويكفينا قول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ففي هذا أمر بأن يحرص الإنسان على نفسه أولا ثم على الأقربين منه، فقيهم شر النار وعذابها أعاذنا الله وإياكم منها. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الأقربين، وليس في بدئه صلى الله عليه وسلم بالأقربين قصرا عليهم، ففي قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين ليس هذا قصر للدعوة في أقرب النبي صلى الله عليه وسلم والأقربين منه صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه أن البدء يكون بهم لهذه الحكم التي ذكرنا وغيرها من الحكم. ثم في أقرب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات معينة تزيد الأمر حتى على أن تكون الدعوة تبدأ منهم. من هذه الخصوصيات أن أقرب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيرة العرب وأشرافهم والمقدمون فيهم، والعين تستشرف لهم، وأي عمل يقومون به إلا وتجد الناس ينظرون إليهم نظر اهتمام بهم واقتداء بهم. فلهذا لما كانت الدعوة توجه لهؤلاء فإن استجابوا يستجيب معهم كثير من الناس، وهذا سيأتي معنا في الغزوات، فإن كثير من القبائل كانت تتحين ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. لهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل مكة فاتحا دخل الناس في دين الله أفواجا، طوائف كثيرة من الناس دخلوا بغير سيف ولا قتال، وإنما ما الذي أدخلهم؟ أدخلهم أن أقرب النبي صلى الله عليه وسلم وأشراف القوم وعلية القوم الذين هم قريش دخلوا في الإسلام، فهم تبع لقريش في كل أمرهم، فدخلوا في الإسلام تبعا لقريش. لما دخلت في الإسلام في فتح مكة في السنة الثامنة، فجاءت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كما لا يخفى عليكم أن المكان الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم الآن متواجد فيه وهو مكة هو مهو القلوب ومحط الأنفس، وكل نفس إلا وتهفو أن تصل إلى هذا المكان. وهذا حتى في أيام العرب وفي الجاهلية الأولى كان الناس يأتون حاجين لبيت الله الحرام، فأن تكون الدعوة تبدأ من هذا المكان يكون لها وقع عظيم على نفوس الناس، فيجي الناس من أقاصي الأرض ومن أطراف الجزيرة العربية فيأتون فيجدون هذه الدعوة المباركة، يسمعون القرآن ويسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في هذا حكمة بالغة في البدء بهذا الأمر، فإنه ربما يختصر على النبي صلى الله عليه وسلم جهود سنين لهذه الأمور التي قدرها الله تعالى وجعلها من الأمور المساعدة على تبليغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتوصيلها إلى الناس عامة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بدعوة الأقربين لهذه الحكم. من فوائد الحديث أيضا زيادة على هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على مكان عال وجهر بأعلى صوته، وفي هذا أن الإنسان يستعمل مثل هذه الأمور إذا اقتضتها الدعوة إلى الله عز وجل. فمثلا يستعمل ما يرفع، إن كان له صوت جهير فيرفع صوته مثلا في خطب الجمعة، يرفع صوته حتى يكون هذا الأمر أضعى لأن يقع على القلوب فيزلزلها، فإن وقع الصوت وفخامته وحدته يكون له وقع عظيم في الاستجابة لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ففيه الجهر بالدعوة إلى الله تعالى صوتا، وأن الإنسان يستعملها هذه الطريقة يستعملها في الدعوة الله. أحيانا إذا اقتضى الحال فإن هذا الأمر كما سمعت ليس هو ديدا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله. ثم اتخاذ المنابر أو الأماكن التي يطلع عليه الإنسان، يطلع عليها الداعية إلى الله عز وجل إلى كل من يخاطبه ويريد أن يوصل له الكلام، فإن استطاع أن يكون في مكان يرى فيه وفي موطن عال فهذا من الأمور التي تساعد على تقبل الدعوة وعلى إيصالها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم صعد ولم يبقى على الأرض حتى يكون هذا أدعى لأن يراه كل الناس، فربما إن اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم حشود كثيرة لا يراه الذين هم في الخلف، لكن لما يصعد صلى الله عليه وسلم على مكان عال فينظر له كل إنسان. وفي هذا أن في الصورة وفي نظر إلى الخطيب أو إلى الداعي الله عز وجل يكون له وقع أيضا. لهذا أن ترى الخطيب وأن تشاهده هذه من الأمور التي بحمد الله عز وجل نجدها في خطب الجمعة، أنك ترى الإمام وترى الخطيب يخطب وينذر وترى عينيه ووجنتيه وتفاعل، فهذا يؤثر على الناس وعلى من وعلى المدعوين، فيجعل لهم قابل للتقبل وللسماع ويعيشون ذلك الموطن وذلك الحال الذي هو عليه الداعية إلى الله عز وجل. بطبيعة الحال الداعي الذي يكون يتكلم من قلبه ويكون صادق فيما يقول، متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول، فإن هذا يؤثر لا شك على القلوب وعلى الجوارح. أيضا من الفوائد التي استفدناها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الدعوة وعدم الاقتصار، بل يفعل ما يمكن أن يفعله صلى الله عليه وسلم، فلا يقتصر ولا يختصر، بل يبلغ الجهد في كل ما يمكن أن يفعله. واضح هذا الأمر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تعميمه وتخصيصه، فيكفي أن تقول يا قريش مثلا فيحصل الأمر، فقريش هم بني عدي وبني مناف وإلى آخره، فهذا أمر واضح. لكن أن تفصل وأن تذكر هذه الأمثلة وتذكر فلان وعلان وبني فلان وبني فلان، ففي هذا بيان حرص للنبي صلى الله عليه وسلم، حرص من جهة وكمال تبليغ من جهة أخرى. ثم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى في الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا مقام عظيم يبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه صلى الله عليه وسلم وعظم موقعه. فإن من يقوم هذا المقام ويحذر ويصيح وينادي ويقول يا فلان يا فلان يا فلان، هذا لا شك والله له المقام العظيم الرفيع. لهذا قال الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعو عبد الله فأضفى عليه الله عز وجل هذا الوصف في هذا المقام الذي هو مقام الدعوة إلى الله، لشرفه ولعظم منزلة هذا المقام عند الله عز وجل. ثم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتخصيص كلامه بالأقربين أكثر للنبي صلى الله عليه وسلم كالعباس وصفية، وخلط هذه الأسماء بين مذكر ومؤنث وبين رجل وامرأة دليل على أولا تعميم الدعوة للرجال والنساء وللكبار والصغار وللآباء والأبناء وإلى آخره. في هذا التعميم فإن الدعوة عامة في كل أطرافها وفي كل نواحيها، ولا تختص بشيء بشخص دون آخر، بل هي بحمد الله تعالى عامة شاملة. ثم في ذكر الأقربين أكثر قياس ينبغي أن يقيسه السامع أنه من باب أولى، مثلا من كان مشتركا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد أعلى أو في قريش أو في هاشم أو غيرهم من هؤلاء الطوائف الذين شهدوا هذا الموطن، يعلم أنهم إن كان هؤلاء الأقربون لا يملك لهم صلى الله عليه وسلم شيء، فالبأحرى نحن الذين مبتعدون عن هذه المرتبة التي يذكرها هنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهمل أحدا بل عمم وذكر القبائل وذكر أسماءها وذكر كل من يمكن أن يكون مخاطبا وكل من يمكن أن يكون موجه له الكلام بأمر الله تعالى له عز وجل. هذه بعض الفوائد المستفادة من هذا الحديث. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند هذا الحد، بل صلى الله عليه وسلم فعل أمرا آخر لتطبيق أمر الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين وللتأكيد على الجهر. هذا الأمر هو ما رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده عن علي رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب فيهم رهط كلهم يأكل الجدعة ويشرب الفرق، قال فصنع لهم مدادا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، قال وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس، ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب. فقال يا بني عبد المطلب، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بني عبد المطلب خصوصا بالدعوة، بمعنى جمعهم في بيته صلى الله عليه وسلم وأقام لهم مأدبة وجعل لهم من أصناف الطعام ومن الشراب، ما أنك ما يقول الراوي علي رضي الله عنه أن هؤلاء النفر الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم من يأكل جذعة، أي صغير الضأن الجذعة التي يعني أجدعت وأسقطت أسنانها يأكلها، ويشرب الفرق وهو مكيال معروف من الشراب يشربه. فمن المسائل التي ربما ينبغي لهم أن يلاحظوها وتؤثر فيهم وتزعزع كيانهم أنه بدأهم بهذا الأمر، وهو آية عظمى أنهم أكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس، وبقي الشراب كما هو لم يمس. وفي هذا آية لهم إن كانوا يعلمون، فهم شهدوا هذا الأمر، وهو آية خارقة ما يمكن أن يفعله ساحر أو كاهن أو أصحاب مخاريق أو ألاعيب، فإن هذا الأمر لا يستطيع أحد، فإنه آية ودلالة من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام. وسيأتي معنا هذا الأمر في مواطن من سيرته صلى الله عليه وسلم، وتكثير الشراب أيضا فهو من آيات النبوة التي أتيها صلى الله عليه وسلم. فلما أكلوا وشربوا قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال أي علي رضي الله عنه فلم يقم إليه أحد، أي من هؤلاء النفر من بني عبد المطلب. قال لهم أنتم نظرتم إلى هذه الآية العظمى التي شاهدتم بأعينكم، فمن يكون أخي وصاحبي على هذا الأمر ويتبعني ويؤازرني؟ فإن كان خير فأنتم أولى الناس به، فكيف يستفيد البعيد ولا تستفيدون أنتم؟ فأنتم أقربون وأحبة وعشيرة، فكيف ترغبون عن هذا الخير؟ ادخلوا فيه فإنه خير عظيم، لا يتركه إلا غبي ولا يتركه إلا محروم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر بألطف من هذه العبارة وبكلام لين عظيم منه صلى الله عليه وسلم، فعبر بقولي أخي وصاحبي حتى يكون تلك الألفة بينهم، حتى لا يستعلي عليهم صلى الله عليه وسلم، أو ربما يفهموا منه الاستعلاء أو الأمر أو الحتم عليهم، بل حتى هم بهذا الأسلوب العظيم اللطيف الذي فيه مودة وتودد أن يكون أخي وصاحبي. قال فلم يقم إليه أحد، فقمت إليه أي علي رضي الله عنه وكنت أصغر القوم. قال فقال اجلس، قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس، ثلاث مرات وهو يعيد عليهم هذا الكلام ولا أحد يستجيب من بني عبد المطلب إلا علي رضي الله عنه الذي يقوم في كل مرة من هذه الثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اجلس. حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي فبايعه صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وأن يكون أخوه في الإسلام وصاحبه في الدعوة إلى الله عز وجل وهداية الناس بتبليغ كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا موطن أخص من الموطن السابق، وكلاهما يدل وينم عن أن مرحلة الاستخفاء قد ولت، وأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل في مرحلة المواجهة. لعلكم لمستم أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن واجه قومه بالدعوة إلى الله، وفي نفس الموطن الذي جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل أصابه الابتلاء في نفسه بالشتم والسب أمام الناس. هذا يدل إن دل على شيء يدل على بدء مرحلة أخرى غير المرحلة التي سبق وذكرنا وهي مرحلة المهاذنة وعدم المبالاة من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا دخلنا في مرحلة أخرى وهي مرحلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مرصودا وأصبحت العدوى له جهرة جهارا نهارا يسب أمام الناس. قال له أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا تبا لك. فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. وقرأ الأعمش وقد تب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فنزلت هذه الصورة عقب هذا الكلام من أبي لهب استطرادا في هذه المسألة التي هي نزول تبت يدا في هذا الموطن. أخرج أبو يعلى والبزار وغيرهما بسند حسن حسنه الحافظ رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت امرأة أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر. فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله إنها امرأة بذيئة. بذيئة أي أنها لها ألفاظ أسوأ من الألفاظ التي سمعت من أبي لهب لبذاءتها وقلة حيائها وأخاف أن تؤذيك فلو قمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم قال إنها لن تراني إنها لن تراني فهي فاتحة عيناها وتبصر. فأبصرت أبا بكر رضي الله عنه وما أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان جالسا قرب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لن تراني. فجاءت فقالت يا أبا بكر ولم تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تره. فقالت يا أبا بكر إن صاحبك هجاني. قال لا وما يقول الشعر. قال لا وما يقول الشعر فهذا قرآن ليس هجو هذا قرآن. فقال لها لا يعني ليس هذا هجوا هذا قرآن. وما يقول صلى الله عليه وسلم الشعر بل هو كلام رب العالمين. قالت أنت عندي مصدق وانصرفت أنت عندي مصدق وانصرفت. فقلت يا رسول الله لم ترك. قال لا لم يزل ملك يسترني عنها بجناحه. فهذا الموطن مع الذي قبله يدل على أن داخلون على مقام آخر من المقامات مقامات النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو مقام الإذاء والابتلاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صار عرضة للبلاء والابتلاء. ما يدل على هذا الأمر حديثنا عظيم من أحاديث المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض التابعين قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. فاستغضب يعني فأصابه الغضب المقداد رضي الله عنه. فجعلت أعجب كيف يعني هذا الرجل ما قال إلا خيرا قال يا ليتنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لا يود هذا الأمر أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهده ويعيش معه صلى الله عليه وسلم. فجعلت أعجب قال ما قال إلا خيرا ثم أقبل إليه يعني مما يبين يعني سبب الاستغضاب الذي أصاب المقداد. قال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه. فنحن الآن نقول هذا الكلام يا ليتنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يا رأيت ليتنا كنا معه وصلينا معه وحججنا معه وجاهدنا معه وكنا معه في بدر وكنا معه بل نكون معه في مكة وفي الإذاء إلى آخره. قد يتمنى الإنسان من هذه الأمور ويحدث نفسه بها لكن أنت تقول هذا الكلام بناء على أنك ولدت في الإسلام وبين الأحضان القرآن وبين السنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمور أنت تحبها أصالة وفطرة. لكن الفرق بين هذا الوقت الذي نحن الآن نعيش معه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشعور الذي قد ينتاب الإنسان فرق كبير. هنا يتكلم عنه المقداد بن الأسود رحمة الله رضي الله عنه قال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟ والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام، أي حضر أي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه ورأوه بأعينهم أقوام. انظروا مثلا إلى أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، حضر وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد حرصه ودعوته وما ذلك، يقول له تبا لك. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم. والله، هذا محل الشاهد، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي من الأنبياء، على أشد حال بعث عليها نبي من الأنبياء، وفترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوتان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل لا يرى ولده أو والده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه ويعلم أن حبيبه في النار، وأنها التي قال الله: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين الآية. ففي هذا دلالة واضحة على شدة الحال التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعظم المقام، فإنه مقام عظيم وأمر جليل. فهذا المقام الذي قامه النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بدأ التفريق بين الحق والباطل من جهة وبين الناس مؤمن وكافر، حتى أن الإنسان لا يرى والده وولده وأخاه وحبيبه أنه في النار كافر لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ويتحصر وقلبه يتقطع. فهذه الأمور وهذه الآلام زيادة على الابتلاء الذي نحن الآن سنتكلم عنه بتفاصيله والشدة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بكل حذافيرها وتفاصيلها. فالدعوة والجهر بها اقترنت من أول أمرها ببدء البلاء والابتلاء، والابتلاء هو الامتحان. فالابتلاء فائدته، إذا أردنا أن نجمل فوائد وإلا فالأمر فيه حكم وأمور لا يستطيع الإنسان أن يتطرق إليها بكلياتها، لكن يمكن أن يجمل الأمر بأمرين أساسيين. الأمر الأول أن الحق لا بد له من معارض حتى يظهر، لهذا لما يعارض الحق يقيم الله تعالى لهذا الحق من ينصره ويبينه ويضحض كل من خالفه أو أتى بشبهة ترده أو أتى بشيء يمكن أن يشوش به عليه. فتجد أن الله تعالى يقيم لهذا الحق أئمة ورسلا وأنبياء وأتباعهم، يقيمون الحق براهنه ويعلون له راياته فيظهر واضحا بينا لا شك فيه ولا مريء، ويكسرون الحق ويدمغونه حتى يصير زاهقا لا أساس له. فلا بد من المعارضة حتى يظهر وتظهر قيمة هذا الوحي وقيمة التوحيد وقيمة الصلاح والإصلاح وحسن العبادة والأخلاق السليمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والطريق المستقيمة. فلا بد أن تعارض حتى يظهر حسنها ويظهر مكانها ومنزلتها عند الله عز وجل وعند الناس أيضا في حياتهم وفي معاشهم وفي أخراهم. هذا من جهة. من جهة أخرى، ليميز الله الصادق من الكاذب والمؤمن الحق ممن يدعي. فلو أن الدعوة كانت يدخل فيها من شاء بدون ابتلاء ودون اختبار ودون امتحان ربما يدخل فيها كل الناس، يقول نحن مؤمنون، لكن لما يأتي الامتحان والاختبار هنا يتميز الصادق من الكاذب. فليميز الله الخبيث من الطيب، يكون هذا الاختبار والابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا بد من الفتنة ولا بد من الابتلاء حتى يتميز الصادق من الكاذب. في هذين الأمرين العظيمين، ظهور الإسلام بحججه وبراهينه، فكلما جاءوا بشبهة جاء الله تعالى بحق بين ظاهر، فتزداد القلوب إيمانا وتبصرة وبصرة بالله عز وجل وبدينه وبرسوله. ثم من جهة أخرى يتبين لك من هو حقيقة يقول لا إله إلا الله ومؤمن ومحتسب، ومن هو مدعي ويريد أن يدخل فقط بكلامه كما هو حال المنافقين والمدعين في كل زمان ومكان. إذن فالابتلاء سنة سنها الله عز وجل وجعلها شاملة لكل الأنبياء. فلهذا سئل أبو عبد الله الشافعي رحمة الله عليه، قال له السائل: أيما أحب إليك، أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ فأجاب رحمة الله عليه قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. فالتمكين في الأرض لا يمكن أن يأتي إلا بالابتلاء وإلا بالامتحان وبالاختبار وبالمرور من الشدائد والأمور العظام. فلهذا فمرحلة الابتداء هي مرحلة طبيعية ومرحلة سنة سنها الله عز وجل لهذه الحكم وغيرها كما قلنا. فإن شاء الله تعالى سنرجع الكلام حول الابتلاء والبلايا والمصائب التي عرض بها النبي صلى الله عليه وسلم، وسميناها قسم العقبات والتحديات التي واجهت النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. فإن شاء الله تعالى في الحصة القادمة سنتكلم عن شيء من هذه العقبات والتحديات التي واجهت النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذكر أدلتها إن شاء الله تعالى وشيء من فوائدها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.